بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن التقينا بحمد الله وعونه على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأقدري رحمه الله، المولود عام 1898 والمتوفى عام 1985، اليوم الاثنين 26 من ربيع إلى آخر، أو ربيع إلى آخر عام 1441، الموافق 23 من الشهر 12 سنة 1920، وعنوان الدرس ورقمه 47. قال الناظم رحمه الله: ونية السؤال. سأقتصر على شرح هاتين الكلمتين الواردتين من البيت 31، وذلك لأن في هاتين الكلمتين ما يحتاج إلى توضيح وشرح يوضح المراد إن شاء الله تعالى. المعنى الإجمالي: تقدم لنا سادتي في الحصة السابقة أن معرفة الفصل والوصل هي أهم أبواب البلاغة وأصعبها وأدقها، إذ معرفة محل الوصل والفصل في الكلام العربي دقيقة جدا وعسيرة التمييز والفرق بينهما، أي الفصل والوصل. وتعرفنا على الفصل فيما سبق بأنه ترك عطف جملة ناتت من بعد جملة أخرى، والوصل عكسه. وبين لنا الناظم هناك أن الفصل يكون لدى التوكيد، أي إذا كانت الجملة الثانية دالة على التوكيد فإنها تفصل عن الأولى، وكذلك الإبدال، إذا كانت الجملة الثانية مفيدة للإبدال من الجملة الأولى فإنها تفصل أيضا. والتوكيد والإبدال يفيدان نكتة بلاغية اقتضت ذلك، وقد مر ذلك معنا فيما سبق. وهذه النكت هي محط الدقة والخفاء والإشكال. ثم قال رحمه الله تعالى آخر البيت 171: ونية السؤال، عاطفا له على ما قبله، أن يكون الفصل إذا كانت الجملة الثانية تقتضي سؤالا مقدرا، فتتنزل الأولى منزلة السؤال والثانية منزلة الجواب، فتفصل الثانية عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال لما بينهما من الاتصال، لأنه معلوم أن السؤال يأتي من شخص والجواب يأتي من شخص آخر، ولا يمكن أن يسأل أحد نفسه ويجيب عن سؤاله. وتسمى الجملة الثانية أيضا استنافا، مثاله قول الشاعر: قال لي كيف أنت، قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. يعني قال لي مثلا اللائم أو السائل: كيف أنت، كيف حالك؟ قلت عليل، قلت هو عليل مريض من العلة. ثم فسر علته بقوله: سهر دائم وحزن طويل. الشاهد في قولي قلت عليل، أتى الناظم هنا بالفصل ولم يعطف الجملة على الجملة، ولم يقل قال لي كيف أنت وقلت، يعني ما بالك عليلا وما سبب علتك. هذا السؤال تضمنته الجملة الأولى، لأن المرض غالبا يستلزم السؤال عنه وعن سببه، لماذا مريض وما سبب مرضه. ولهذا فصلت جملة قلت عليل عن الأولى فلم تعطف عليها. ومثاله أيضا قوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الشاهد في قوله إن النفس الأمارة بالسوء فلا يتول له وما أبرئ نفسي، تضمنت سؤالا هذا شكله، هل النفس أمارة بالسوء؟ لأن النفس كما علمنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك نفس أمارة بالسوء، وهناك نفس لوامة، وهناك نفس مطمئنة. هل هذا السؤال شكله هل النفس أمارة بالسوء؟ تضمنت إلهي الكريم وما أبرئ نفسي هذا السؤال بقرينة التأكيد إن النفس، لأن المخاطب هنا متردد، فحسن تقوية الحكم له بالتوكيد كما تقدم في علم المعاني. هل قام زيد؟ قلت إن زيدا قائم. وقوله تعالى ولذلك لما تضمنت الجمع لا يتلو للسؤال جاءت الجملة الثانية مفصولة عنها بدون العطف، إن النفس، لم يقل وإن النفس. ومثال أيضا قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ جاءته الملائكة لما دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام، سلموا عليه، سلموا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرد عليهم قائلا سلام، أي سلام عليكم، فحياهم بتحية أحسن من تحيتهم، كما أمر الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لأنهما الملائكة حيوه بالجملة الفعلية قالوا سلام، والجملة الفعلية تدل على الحدوث أي نسلم سلاما، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حياهم بالجملة الاسمية التي تفيد الدوام والثبوت، قال سلام أي سلام عليكم. وقد تقدم هذا في شاهد لا يلف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليه وهو منطلق، لما قال شر وهو منطلق أفاد بأن درهمه مثلا هذه حالتها، يعني عطاؤه متجدد ومتكرر، ليس ينفق يوما ثم يبخل أياما وأعاما، دائما ينفق، كل يوم ينفق ما عنده. وقول الشاعر أيضا زعم العواذل أنني في غمرة، صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي. العواذل جمع عادل من العذل بالدال معجم، العذل اللوم. زعم العواذل أنني في غمرة، صدقوا صدقوا. هنا سؤال، هنا سؤال مقدر، كأنه قيل للشاعر أصدقوا أم كذبوا، فأجابهم قائلا صدقوا. زعم العوادل أنني في غمرة، الغمرة تأتي لمعان، تأتي بمعنى الزحمة وزن ومعنى، يقال دخلت في غمار الناس أو في غمار الناس أي في زحمتهم، وتأتي أيضا بمعنى الانهماك في الباطل، والغمرة أيضا الشدة ومنه غمرات الموت، فلان دخل في غمرة الموت أي شدائده، الغمرة بالتاء. وأما الغمر فهو مثلث، الغمر ماء غزورة، والغمر وحيق دون ستيرة، والغمر ذو جهل جرى فيه ولام يجرب. وأظن أن في هذا القدر ما يقرب من الكفاية، فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله نسأل أن يحفظنا من الزيغ في القلوب والخطأ في اللسان والرياء في الأقوال والأفعال، آمين.